لا تدروا هل تقيمون يومين أو ثلاث أو أربعة على حسب الطيب، ما عندكم جزي ولا وقت مدة طويلة، ما عندكم جزي فلا السنة لكم القصر، وإجاب أنتم مثلا إن جئتم جمعكم وإن جئتم تركوا الجمع وتركوا أفضل، إذا كنتم مقيمين معزولين تركوا الجمع أفضل، فكل فرصة وقتها أفضل، وإن جمعتم فلا حرج ما دامت الإقامة أربعة أيام فأقل أو غير مغمومة ما جزمتم عليها ولا طالت فلكم القصر والجمع جميعا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، هل يجوز لنا التيمم إذا كان البحر قريبا منا علما بأن الماء الذي معنا مخصص للشرب والأكل؟ نعم ليس لكم التيمم ما دام البحر قريب، توضأ من البحر، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ما تكره، فالبحر ماؤه طهور الحمد لله، ولو كان مالحا يلزمكم الوضوء والغسل للجنابة من ماء البحر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، من أبي الوليد عبد الملك بن علي بن هادي المرادي رسالة وضمنها جمع من الأسئلة، يقول في أحدها: نشاهد الكثير من الناس يكتبون لفظ الجلالة الله على جبين المولود بالكحل، فهل هذا جائز؟ وهل يجوز الاحتفال بالمولود بعد مرور 7 أيام من ولادته وهذا ما يسمونه بالسبوع؟ جزاكم الله خيرا. لا يجوز كتب أسماء الله على الولد ولا غير الولد ولا على الملابس ولا على الحروف، تنزيها بسم الله وتعالى احترام الله. أما الاحتفال بالمولود يوم السابع بالعقيقة أن تصنع وليمة لأجل العقيقة هذا مستحب، يصنعون عقيقة يدعون من شاءوا من أقاربهم أو من جيرانهم ويأكلون ويطعمون، ثم عن الذكر كاس فنجان فريحتان من الغنم وعن الأنثى واحدة، يوم السابع أفضل، وإن ذبحوها بعد ذلك فلا بأس، لكن يوم السابع أفضل، يأكلون ويطعمون ويوزعوها كلها أو بعضها فلا بأس. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، يسأل ويقول: هل يجوز لبس الذهب للمرأة سواء قل أو كثر؟ أيها النباح للنساء هل التحلي بقليل ولا كثير ما دام جرت العادة في ذلك، وإذا اقتصدت ولم تتحلى إلا بقليل فلا بأس، لكن لها أن تتحلى بما جرت به العادة وإن كثر أسورة وخواتم وأقرطة وقلائد كل هذا لا بأس به، وإن كفر ينفعها في المستقبل ينفعها أو ينفع ورثتها بعدها فلا يضر، لكن يكون في المباهات وإسراف راح تحرى شيء مناسب تتحرى العادة التي يلبسها أمثالها هذا هو أولى بها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، يقول: نلاحظ كثيرا من الناس يعيشون على الدلالة، وكل ما يفعله هؤلاء الدلالين هو أن يوثق بين البائع والمشتري على أن تكون عمولة للدلال كذا وكذا في المئة، فهل تجوز هذه المهنة مع العلم بأن كثيرا من الدلالين يحلفون للبائع أو المشتري بالكذب حتى يوافق على تمام البيع، وبعض الدلالين يخفون العيب الذي يكون في الشيء المباع على المشتري لكي يتم البيع؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. الدلالة لا تنهى، هو في أرض فلان بيت فلان سيارة فلان ياخذ أجر ولا بأس، لكن لا يجوز له أن يكذب ولا يغش البائع ولا يغش المشتري، حرام عليه، ينصح لهؤلاء ولهؤلاء، ولكن العيب ولا يكذب على صاحب السلعة يقول انها حل حدها وغلتهم تجري مصلحة للمشتري، المقصود ان عليه النصح والحذر من الكذب وإخفاء العيوب، واذا فعل شيئا من هذا فقد اثم وصار كسبه خبيثا، لكن ان يتقي الله وان ينصح بهذا وهذا للبائع والمشتري ويضيء ذمته، ولا يجوز له كتمان العيوب ولا الغش ولا الخيانة ولا كذب لا على المشتري ولا على البائع، هذا واجب عليه أن يفعل لله ولعباد الله، وبذلك تكون مهنته لا بأس بها ويكون أجره لا بأس به. أما أنك قص الناس

وما هو توجيه الشيخ جزاكم الله خيرا؟ هذا من تصديق الشيطان والعياذ بالله. عليها تقوم بالدعوه اذا كان عندها علم، عليها ان تقوم بالدعوه مثل الرجل، وتعليم التعليم والارشاد في اقاربها وفي غيرهم ترجو ما عند الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مدعوات فاعله. فاعظم من هذا قوله سبحانه قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. قوله سبحانه ادعواتي ربك الحكمه وما يرضى الحسنه فليبلغهم التي احسن. فالرجل والمراه اذا كان عندهما علم مفعول لهم الدعوه الى الله، تدعو الناس بالدين من الله والصبر على ذلك، ولا تخشى العلم ولا غير ذلك من الاوهام وطاعات الشيطان. فالعلم ان تفهم بيد الله، تتوكل على الله، تسال ربها العافيه، الرجل كذلك يسال ربها العافيه، فلا يصل الى الخير رحمه الله. عليه يتكل على الله ويفعل الاسباب وسوف لا يرى الا الخير. يقول صباحا ومساء اعوذ بكلمات الله التامات بشر ما خلق ولا ضر شيء، واذا اصبح امس يقول بسم الله الذي لا ضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السماء ثلاث مرات صباحا ومساء ولا ضر شيء. يتعاطى ما شرع الله ايه الكرسي بعد كل صلاه، يقرا قوله الله معوذتين بعد كل صلاه، وكل اسبوع السلام بعد المغرب وسجد ثلاث مرات، كل هذه يسال العافيه والسلامه من شر الارض وغيرها. نعم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. احدى الاخوات المستمعات تقول المرسله سين فاء تسال عن معنى الصمد. الصمد يستغرب عن العلم عند العلماء، احدهما انه من جاد وكلا مسند من جاد وكلا ليس من جهه مخلوقين، مخلوق له جو ياكل ويشرب ويطعم، والله لا جو له مسند كما قال تعالى الصمد. وفي استغرب الصمد واستغفرنا من آخر، وهو أنه تصمد إليه الخلائق في حاجاتها لترجوه وتسأله وترضع إليه حاجاتها سبحانه، وكلها حق. هو الصمد لا دخله، وهو الصمد ترضع إليه الحاجات جل وعلا، فيه هو الله الحمد والله الصمد. والعرب تقول للرؤساء المقصودين صمد لأنه يغفر في طلب الحاجات، والله سبحانه هو الذي يغفر من جميع الخلائق تطلب الحاجات، هو سبحانه صمد لا يطعم ولا يحتاج الى طعام ولا الى شراب، وليس من جسم مخلوقين يجوع او يحتاج الى غدر، بل هو غني عن كل الناس مخلوقين، ولا يطعم سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم سماحه الشيخ. في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الاخوه المستمعين، وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير. نسال الله ان الله مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي.